Oh.

فضرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.